اسمه سعيد صاحبنا. قلت له سعيد انت عملت تحت يده، فاذا طلب منك شيء فواجب عليك بحكم وضيعي ان تلبيه. كلما طلب منك شيئا بالتعبير السوري قلت له طنش. شو معنى طنش؟ يعني تجاهل انك سمعت. طنش طبعا الامر هيتداخل عليه يناديه اول مره ما بيرد عليه، ثاني مره ما بيرد عليه الى اخره. بقول له حينئذ حيضيق صاحبك ذرعا ويتداخل ويقول لك يا اخي انا عم امرك جيب لي الطلب الفلاني او الحاجه الفلانيه، ليش انت ما تستجيب للطلب؟ قل له بكل دم داري ان الامر لا يفيدني، فانت لازم تحط قرينه مع هذا الامر حتى افهم عليك انه امرك للوجود. وهكذا فعلا حصل. هالرجل كل ما يطلب منه شيء يطمن، يا اخي ما تلبينا، يا اخي انت ما صدقت من امرك، من مجرد امرك انه امرك للوجود، لانه انت مذهبك حسب ما جادلنا ذيك اليوم ان الامر لا يفيد الوجود. اذا انا ما مقصر معك، أمر يفيد الاستحباب، والله أنا في عفو من الاستحباب ما بديها إلى آخره. الشاهد بارك الله فيه، هنا أمر من الرسول عليه السلام لأصحابه الكرام يسمعونه مباشرة. الراوي أدرى بمرويه، هذا الذي أنا أدندن حوله، إيه والله ما في معه حجة، الحجة هو الحجة الآن بيننا وبين الرسول عليه السلام، فهو الذي طبق هذا الأمر. ثم حتى هو وأمثاله ما يجي يقول مثل ما قال، إيش تقول في ما فعل ابن عمر من تتبع الآثار إلى آخره. سدين عليه الطريق سلفا جبنا له أبو هريرة، هريرة يحتج بمين؟ لبعض أفعال ابن عمر اللي ما حد بيوقف عليها. سبحان الله، هل يستوي هذا مع هذا؟ هذه أمور انفرد بها ابن عمر، أما الأثر من اللحية لم ينفرد بها. نحن نقول السلف كلهم على هذا، ولا يوجد لا حديث ولا أثر أنه زيد من أصحاب الرسول عليه السلام بل ومن دونهم أنهم كانوا يعكون لحاهم حتى لو جروها أرضا، لا وجود لهذا، والعكس هو الموجود. فلماذا إذن أنت بتقول لازم نفهم الناس هذه القاعدة؟ يا أخي القاعدة اللي أنا بقولها قائمة على هذه القواعد التي يعني ذكرها الفقهاء من قبل ونحن تفقهنا بها، لكن كلمة الأمر أنه أنا سببت ما فهمته من هذه القواعد المحررة بسبب جديدة لتوضيح مسألة مهمة جدا، وهو الاستدلال بالنص العام الذي لم يجري عليه العمل. وأنا أتعجب مع وضوح الأمثلة وبخاصة التي قلناها، لماذا رفع اليدين في الصلاة لا يجوز؟ يا أخي ما نقل عن الرسول هذا الرفع، لكن حديث الرسول واضح في دلالته العامة أنه الله ما بيرد اليدين خائبتين. لا، نحن سلفيين، نحن أتباع السلف. ليه هون أتباع السلف وهيك أتباع فهمنا؟ يا أخي لو بقي الأمر بين فهمك فهم ابن عمر نقول عفى الله، لكن خالفت ابن عمر، خالفت أبو هريرة، خالفت إمام السنة الإمام أحمد، إيش تقول فيه؟ تقول فهمي وفهم المشايخ. هذا مو طريقة السلف. عندك إبراهيم بن يزيد النخعي وهو من تلامذة ابن مسعود وقد أدرك بعض الأصحاب، يقول كان من قبلنا يأخذون بلحيته. كل هذه النصوص أهملت لمجرد أنه وجد هناك بعض العلماء يقولون ما في هذا شيء، هذا أحسنتم، لا بأس. هذا كتاب المصنف لابن أبي شيبة، باب

أن العبرة في رواية الراوي وليس برأيه. وأنا أقول يعني الواقع أنه سواء من قرأ علم المصطلح ودرسه نظريا لا يفيده شيئا إلا إذا طبقه عمليا، لأن التطبيق العملي راح يفسر له تفسيرا واضحا كالشمس ربط النهار ما درسه نظريا. ثم هذا التطبيق العملي سيكشف له سوء فهم له ببعض تلك النظريات التي خلقها، أو قد يكون في المسألة رأيان، الخلاف موجود في الأصول بين الحنفية والشافعية وغيرهم. التطبيق العملي يؤكد له وجهة نظر أحد الفريقين، لأنه سيرى أن عمليا الرأي الثاني لا يمكن تطبيقه. مثلا نحن نأخذ في الفقه الحنفي رأيا في الماء الطاهر المطهر، ما هو؟ إذا وقع فيه نجاسة، الأحناف أنفسهم اضطربوا. الذي استقر رأي المتأخرين بقصد ضبط المسألة أمام الناس، قالوا إذا كان الماء 10 × 10 أذرع وكان من العمق بحيث أنه إذا حركه الحافة هذه لا يتحرك الماء الجانب الآخر، أنا نظري صعب جدا إذا ما كنا مستحيل تطبيقه. لماذا؟ لأنهم بيقولوا المسألة هندسية، إذا كان حوض مربع 10 × 10، طيب بلكي كان الحوض مكعبا، بلكي كان مسدس، بلكي كان أكثر أضلاعا من هذه الصورة. والله يمكن فقيه مثل كان عنا في الشام المفتي اللي قبل هذا اسمه أبو يوسف عابدين، كان يقول عنا طبيب، طبيب فعلا يعني، وفقيه حنفي. فأنا ما أريد أن أقول لو كان فقيها حنفيا مهندسا بارعا، إذا وضعنا أمام بحيرة مضلعة الأركان ما لا يستطيع يفهم الحكم الشرعي الذي درسه في كتب الفقه، أنه إذا كان الماء 10 × 10 بدأ حسابات دقيقة، ثم بدأ حساب العمق، قد يكون السطح قليل جدا لكن يكون الخسارة اخترناها في أسفل، جنة فيها أسفل إلى آخره، شيء غير عملي إطلاقا. من أجل ذلك الفقهاء القدامى ما ورطوا أنفسهم بهذا القيد، شو قالوا؟ إذا كان الماء كثيرا يتحمل النجاسة، إذا كان قليلا فلا يتحمل النجاسة. فما شعر المتأخرون أنه مضابط، لأنه صارت قضية إيش؟ مائعة. قد يرى إنسان أن هذا ماء كثير إذا هو طائر، قد يرى آخر أنه قليل إذا هو نجس، فإجوا قيدوها بالـ10 × 10 وما أفلحوا ولا أنجحوا. نرجع للحديث، الماء طهور ما لم ينجسه شيء، هذا هو المذهب الذي يتنافى يتوافق مع الفطرة ولا يتنافى معها. حتى الغزالي في الإحياء وهو شافعي المذهب، وهو مذهب قائم على إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا، قال كنت أتمنى أن يكون مذهب الإمام الشافعي على هذا الحديث، الماء طهور لا ينجس شيء. لماذا؟ لأن مشكلة القلتين هي مشكلة الحوض تماما، وهذا بحث طويل جديد في الحقيقة. فأنا أردت أن الإنسان لما يتفقى في هذه الآراء قد يختار رأيا مثلا رأي الإمام الشافعي، لكن يقف عمليا أمام قلتين، يترى هذون النجاسة اللي وقعت في القلتين الرسول بيقول لم يحمل خبثا، طيب بلكي كانت النجاسة قد قلتين مرتين،

فهم نصوا على أن السنة هو القبضة، هذا مذهبهم. نعم إيه هذا نحن ما نحكي عن الدونة، لا نحكي عن الزيادة، اللي يأخذوا قصر بالزيادة هذا مخنث، مش حبيب إطلاق الزيادة. إيه وإن بيقولوا كالمغاربة الظاهر في زمانهم كانوا يأخذون كالشوام اليوم، يعني ككثير من جماعة الإخوة المسلمين يعني بيعذبوها هيك وبيدوروها وما بيطلقوها هذا الإطلاق الكامل، لأن هذا شعار أهل السنة المقصود. الإمام أحمد إمام السنة أيضا يقول بمثل ما سمعت عن ابن عمر وعن أبي هريرة، إذن هم ذكروا هذه الأشياء بيانا للسنة. سؤالك ما أعتقد أنه وارد إطلاقا. ذكر إيش؟ ذكر أنه يرى الأخذ يعني هذا هذا الذي يقوله. نعم لكن المرجع حتى المرجع إيه المرجع عندك في كتاب الترجل لأبي بكر الخلال، كتاب الترجل لأبي بكر الخلال. إذن الآن يا أستاذ هذا له سؤال يعني ضروري حتى نمدد الجلسة بقدر الضرورة، وإلا كنا انصرفوا راشدين. يعني كلون التخطيط يعني هل هذا فيه شيخ في شرعيه؟ طبعا نقيس شيخنا عليها مو بس نقيس عليها يعني بقاؤك انه يتوسع ايوه من هذا الباب اي نعم يعني لو وقفنا لهون شيخ يعني ومفهوم شيخنا وعما يجب حوله من ألوان أخرى لا تلفنا ما تكون القاعدة كل شيء يسترعي الانتباه ويلفت أنظار الرجال إلى ملابس النساء فينبغي البعد عنها، هذا أنا شايفه باهت لكن أخشى أن يتجاوز يعني بهذا الانتباه إن شاء الله.